شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام، سيبزغ منه الضياء المبين. سيبزغ منه الضياء المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع لقاء المختصر رحلة التدبر. أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن الآيات العظيمات في كتاب الله سبحانه وتعالى، والقرآن كله عظيم، هو قول الله عز وجل في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. الله سبحانه وتعالى يؤكد هذا المعنى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وكأن هذه الآية بلسان حالها تستغرب من كثير من الناس الذين أخذوا شرعا غير شرع الله سبحانه وتعالى، وهديا غير هدي القرآن. الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق كان من حكمته ومن رحمته ومن عدله ومن علمه أن أنزل لهم كتابا يستدلون به في هذه الحياة، ويستنيرون به أمام هذه الظلمات. ليس أحد أحب إليه العدل، ليس أحد أحب إليه العذر من الله تعالى، فلذلك أنزل كتبه وأرسل رسله. فاختار لنا الله سبحانه وتعالى أفضل الكتب وهو القرآن. لماذا أنزل الله هذا القرآن؟ يأتي قول الله عز وجل ليجيب على هذا السؤال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بل قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يعني لقمة الصواب والنجاح والعدل والفلاح تجدونه في كتاب الله. بل أخبر الله عز وجل في بعض آياته أنه ليس ثمة هداية إلا هداية الله سبحانه وتعالى. قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم يناقش الله، يحاور الله، قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طيب، هنا سؤال آخر: يهدي للتي هي أقوم في أي مجال من مجالات الحياة؟ يهدي للتي هي أقوم في كل مجالات الحياة. هذا القرآن شريعة ومنهاج وهداية ونور في كل مناحي الحياة. ما يجوز لإنسان، ولا نقبل من إنسان أن يقول: نعم نحن سنطبق هذا القرآن فنجعله يقرأ في الصباح ويقرأ في المساء، سنجعله يفتتح به البرامج التلفزيونية وتختتم بالبرامج التلفزيونية، لا، وإذا كان عندنا مؤتمرات سنقرأ شيئا من آيات القرآن، لا، وسنجعل لكم عشرات المسابقات في كتاب الله سبحانه وتعالى ونعطي عليها الجوائز العظيمة. لكن إذا جاءت الأمور السياسية، الأمور الاقتصادية، الأمور التربوية، العلاقات الدولية، أبعدوا عنا هذا القرآن فقد تطورت النظريات. هذا غير صحيح. ربنا سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا القرآن وتكلم به حقيقة هو الذي خلق هذا الخلق، وهو يعلم سبحانه وتعالى ما الذي سيحصل في القرن العاشر والقرن الخامس عشر والقرن العشرين إلى قيام الساعة. فهدانا الله عز وجل لهذا القرآن. الله سبحانه وتعالى يؤكد على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. من أراد الشرف والله العظيم في هذا القرآن. يا أيها الأساتذة، يا أيها الدكاترة، يا أيها الوزراء، يا أيها الأمراء، يا أيها الحكام، يا أيها الصغار الكبار الفقراء الأغنياء، تمسكوا بهذا القرآن فاستمسك بالذي أوحي إليك. وإذا أردت الشرف وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنذركم بالوحي، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فإذا أردت الهداية، إذا أردت التوفيق، فبما في كتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أن يشرح الله الصدور وأن ييسر الله عز وجل الأمور. طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا رب نور به دربنا، وثبت به في فؤاد اليقين. فإني عليل